والسماء Yeah. الذي جعل لكم الأرض فراشا وسبيلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي والسماء فلا تجعلوا لله Yeah. Thank you. ولهم فيها ولهم فيها Oh, الذين ينقضون عهد الله من بعد ويقطعون كيف تذكرون بالله كيف تذكرون بالله كيف تذكرون بالله خلق ما في الأرض جميعا. يسألونك الإمام علي عن سير الزهور في الدنيا وقال النفس تبكي على الدنيا وقد علم عن أن السنة بدأ فيها طرق ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يؤتيها فإن بناها بخير طاب من بنه وإن بناها بشر خاب فني وهكذا أيها السادة عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا علينا ذلك العلم القرآني العين نجم القراء في مصر والعالم الإسلام كله فضيلة القارئ الشيخ أنور الشيخ محمد أنور القارئ بإدعاء فريق مصر العربية والعالم الإسلام كله والمقيم بالقاهرة وقارئ قارئ الإذاعي بمدينة القاهرة نكلت لكم على أعلى مكبرات الصوت العربية الكبرى والأصوات الكبرى لصاحبها خالد الجوهري المقيم في بيت العام يطلبوا مكان الرشا الكبرى وكسر ضيافة الرجل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة البندقية الممتازة لصاحبها أولاد الهجاج الهندسة الكهربائية لصاحبها حبة حمود البيومي بكل بيت الصوت أخي المعز الكريم لأراكم الله والله تعالى.